قد يخرج فتسأله فلا يستطيع الجواب، هذا لمجرد عدم التفات الذهن. فإذا هذا كله من قبيل، وده خلاصة كلام الإمام الرازي. لكن قال يعني لنفرض إن إحنا سنتنزل ويعني نتساهل مع هذا المخالف أو المدعي بأن دعوة علم الإنسان بوجوده مكتسب مش بديهي، مكتسب يعني بحاجة إلى. طيب أنا هنقش الكلام ده تفصيلا في موضع آخر، لكن مؤقتا إجابة سريعة، لو سلمنا بهذا الكلام فسوف يفضي إلى المطلوب ولا يقدح فيه، يعني لا يضر مدعانا بل ينتهي إلى نفس ما نريد، وهو كما قال ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكن أن نستدل به على وجود المذموم. وليس العلم بوجود كل دليل محتاجا إلى دليل آخر، لأن لازم ننتهي في النهاية إلى شيء قطعي حتى لا يستمر من الأمر في التسلسل أو العود وهو الدور، بل لا بد من الانتهاء إلى دليل يكون العلم بوجوده بديهي. يعني ما دمت تسلم بإمكان المعرفة فأنت مسلم بأن بعض الموجودات بديهي. فبيقول إذا حملنا كلامه ده على أن علم كل إنسان بأنه موجود يعني وجود نفسه وأن ده من قبيل العلم الضروري، فلا إشكال في ذكر الدليل. وإن حمل على أن كل إنسان يتصور وجوده بديهة يعني بيتصور الوجود ويتصور الحكم عليه بالبداهة، فالمراد من الدليل هو الطريق الموصل إلى التصور كما أشرنا إليه. ثم إن المصنف مع تصريحه بأن وجودي متصور بالبديهة وجزء المتصور بالبديهة بديهي قال ها هنا أو نقول، يعني مزيد تنزل بعد التنزل إلى كونه كسبيا، لا بد من الانتهاء إلى دليل، ولا دليل عن سالبتين، ما تجيب ليش دليل مكون من قضيتين منفيتين، ده انت لابد انك انت على الاقل تكون احداهما مثبتة او الاثنين موجبتان، لا دليل عن سالبتين، فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة. ولو كان يعني اذا قلت مثلا يعني الحق محبوب ولا يحب الا ما هو خير، ممكن جدا تقيم دليل احدى قضيتيه موجبة والاخرى سالبة، إنما عشان الاثنين يكونوا سالبتين لا يتركب الدليل من سالبتين ولا يفضي إلى شيء. فلا بد في الدليل من مقدمة موجبة قد حكم فيها بوجود المحمول للموضوع، ما هو ده معنى الإيجاب، معنى الإيجاب يعني السلب هو سلب المحمول عن الموضوع، يعني ليس مثلا لمؤاخذة الأستاذ اللي هو أنا في الحالة دي موجودا يوم الأحد، إنما الأستاذ موجود يوم السبت. ليس الإيجاب إلا الحكم بوجود الموضوع أو وصف الموضوع بالمحمول، وإحنا قلنا الحكاية دي قبل كده، إنك بتبص في الموضوع إلى المسبقات وبتبص في المحمول إلى المفهوم الوصف، فالحكم بالمدلول أو المعنى الوصفي اللي كان معنا فيه المفهوم اللي موجود في المحمول بتحمله على أفراد الموضوع، ماشي، هو ده الحمل اللي بيسموه حمل الايه؟ عقد الحمل. عقد الحمل. ففي عقد يعني عقد وصف انك تحمل مثلا الوصف على الشيء، العمود طويل قصير الى اخره، ده يعني من قبيل الـ الـ الـ الوصف. لكن العقد الحمل انك انت تحكم بمفهوم ما على افراد موضوع ما، ده عقد حمل بقى، يعني قضيه وفيها خبر ومبتدا او محكوم عليه ومحكوم به، فمعناها كله ايه؟ ان المعنى او الوصف الموجود في صيغه المحمول الخبر يعني مثبت ومتحقق وموجود في افراد الموضوع كلها. فلما اقول الانسان ناطق او مفكر او واع

إنما لما تنفي بقى أنت بتقارن في مخك، الفراغ ده هو غياب الوجود، فتفهم معنى السلب. أهلا وسهلا شيخنا. لا دليل عن سالبتين كذلك لا تعريف. ليه؟ لأن السلب لا يعقل إلا بالقياس إلى الثبوت، معناه غياب الوجود، الشيء غير حاصل، غير متحقق، غير ثابت. أو إن شئت الأمر، لأن الشيء عند أهل السنة الموجود، غير ثابت، غير حاصل، غير موجود، فهو ليس إلا نفي الوجود. إنما الوجود نفسه بنفسه معروف بنفسه، مش محتاج زي ما الإمام الغزالي بيقول. أنا أقول له طب أنت من تدخل مش كنت هادي وكويس، دلوقتي ديك بتناقشني ومنفعل، طب الانفعال ده جاي منين؟ مش كان غائب وبعدين بقى موجود؟ يضرب أمثلة كده من نوع المسكت. وربنا فتح علينا المرة اللي فاتت مع صاحبنا ده بواحد منها، ايه يعني الحايز؟ والحايز ما هوش المكان، الوجود الافتراضي يا اخي. وهم بيتكلموا عن ايه؟ الشيء في اول لحظات خلقه هو لسه خارج منه، طب هو احتل مكان؟ من المكان انت بتقول المكان هو ايه؟ الايه؟ الوجود الثاني في المحل الاول، مش كده؟ طب ده لسه هو لسه طالع من يد القدره. تقول لي ما بيشغل ايه؟ حيز، حيز. مش انت بتتخيل الفراغ الافتراضي ده وكل واحد بيحجز في حته؟ مش هو ايه؟ سايت ولا موقع؟ موقع يعني مكان ولا ايه؟ احنا استفدنا بالجرافيك بتاعكم. كما انه لا دليل عن سلب كذلك لا تعريف عن مفهومين، لان السلب لا يعقل الا بالقياس الى الثبوت، انما الثبوت بنفسه، فلا بد في المعرف من، ولا في المعرف ماشي اظن كده، من مفهوم وجودي. شكلها المعرف هو التعريف ايا كان، لانه ما فيش حدود لها، في الغالب هي كلها رسوم او تعريفات لفظية. تعريف الشيء بلفظ اوضح، هو ده العلم دلوقتي على فكرة، يعني كلها تعريفات إجرائية لحين ما يوصل للحقيقة ويشاهدها بس في المعنى او في الطبيعة. الا بالقياس الى الثبوت، فلا بد في المعرف من مفهوم وجودي. ما احنا اتفقنا مش سلوب، سلب وسلب ما ينفعش، لازم واحده منهم ايجاب. وجودي اما ضروري او منتهى اليه، الى الضروري بعد خطوه او خطوتين، فيكون العلم بوجوده ضروريا ايضا. ما دام مستند الى ضروري يبقى هو اخر ضروري. الكلام ماشي ولا ايه؟ حاضر اهو بيقول. لما نحاول نستدل على وجود شيء كما قلنا، لو كان حكم لابد من إقامة برهان، والبرهان من قضيتين، والقضيتين لا تكون كلاهما سالبتين، بل إما أن تكون موجبتين أو واحدة منهم على الأقل موجبة، كما ضربنا المثل. كل إنسان يفكر، وليس الإنسان مثلا بحجر، وإنما هو كائن حي واعي. طيب يبقى إنما القضيتين سالبتين ما ينفعش، لأن الاثنين بيسلبوا المعنى وبيسلبوا الحكم فلا يوصل إلى شيء. لكن إذا كانوا الاثنين موجبتين أو واحدة منهم سالبة يوصل. كذلك في التعريف، إذا أردنا أن نعرف حقيقة مفردة دون حكم اللي بنسميه التصور وليس تصديقا، يعني لا حكم هناك ولا حاجة إلى برهان، وإنما حقيقة غامضة نوعا ما فبتشرحها بكلمة مخالفة، أو عند المخالف بقى المجادل تستمر معه في الاستدلال إلى أن تنتهي إلى حقيقة قطعية تثبت الحقيقة المختلف فيها،

الماهية وتحققها أو حصولها برا، وبعدين تحققه في ذات متميزة عن غيرها، شخص لابد في فروق فردية في شخص أو ده اللي بيسموه هوية. ماشي الكلام؟ يقول مش هسلم أنا إن وجودي حقيقته بديهية متصورة بالبداهة، بديهية. نعم أنا موجود، نحن نقول للرجل الذكي جدا الفرنساوي طرحها للتفكير، يا ترى أنا موجود ولا لا؟ يعني الشغل هنا هو الأشكلة، يعني تحويل الواضحات إلى مشكلات لكي تتمرن ذهنك ده يتمرن. وإلا هم كانوا يعني كان بيعبس وهو بيكتب الكوجيت الأول والكوجيت الثاني والكلام ده، ده أعتبر رائد الفكر العقلي في الحضارة الأوروبية الحديثة بهذا الكلام، طرح فكرة الوجود للتأمل والنظر، يا ترى هو صحيح بديهي؟ يمكن ينتهي إلى هذا لكن بعد رحلة. فبيقول لك أهو أنا لا أسلم، إن أنا لا أسلم، إنا لا نسلمه، بيتكلم بصيغة الجمع، إنا لا نسلمه أن وجودي حقيقته، يعني بكونه ها مدلولها وحصولها لا متصورة بالبديهات، بالبديهات ما فيش كنه، لا كنه الأشياء مش ممكن يبقى بديهي، وحد عارف كنه الأشياء؟ تليفون فضيلة ربنا بس هو اللي عارف كنه الأشياء. تفضل. إذا كانوا البيت لهم جاي بعد العصر، لا إنا لا نسلم أن وجودي حقيقته، حقيقته كنه ومغزى ومغزى هذا الوصف متصور بالبديهة، لا مش بديه، وإلا ما شك في كبار العقلاء. نعم أنا موجود تصديق بديهي، خد بالك، نعم أنا موجود تصديق بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب، وإنه هذا التصديق حتى مش بس التصور لا يستدعي تصور وجودي بالكن، خد بالك، ممكن أخذ من القضية القائلة أنا موجود تصور أو إلحاق أو وصف معنى الوجود لي، صح، لكن ليس معنى ذلك أنني أدركت كنه وجودي. واضح يا سادة؟ دي حاجة ودي حاجة، الحصول في الخارج حاجة وإدراك الحقيقة حاجة تانية، مفهوم؟ نعيد، يقول أهو المعترض بيقول إنا لا نسلم أن وجودي حقيقته بالكن بكنهها متصورة بالبديهة، بالبديهة. نعم أنا موجود، نتسألت أي واحد مؤاخذة انتهينا ولا بعيد ولا حاجة، مش ممكن يعني يقبل الكلام ده، لا أنا موجود، نعم أنا موجود تصديق بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب، يعني للأطفال والكبار والعلماء والجهال زي ما قلنا كتير. يا محمد انت هنا ولا رحت المدرسة؟ أيوة بابا أنا موجود أهو في الأوضة بلبس ورايح المدرسة. يبقى الواد فاهم من معنى أنا موجود يعني إيه ولا لا؟ قطعا ما، وأبوه فاهمه كل عام ومش محتاجين الهيصه بتاعتنا دي كلها بالتاكيد، لكن لا باس نشوف. كوني انا مسلم بوجود نفسي ليس معنى ذلك انني مسلم بكنه حقيقه وجودي، آدي وإن كنت مسلم بأن أنا موجود. نعم أنا موجود تصور بديهي حاصل لمن لا يتصور منه كسب، يعني للصغير والكبير والعالم والجاهل ومن لا يتصور منه فهم الدليل، ما عندوش استعداد. وأنه يعني وأن هذا الحكم أنا موجود لا يستدعي تصور وجودي بالكون، مش ضروري أنا عارف أني موجود لكن مش عارف كون وجودي. هو المسلمين عارفين كون وجودهم دلوقتي؟ لو عارفين كون وجودهم كان انحلت أشياء كثيرة. هم موجودين وأنه يعني وهذا التسليم بأني موجود لا يستدعي أو يستلزم بالضرورة، واضح يستدعي تصور وجودي بالكون، مش لازم. أول أنا موجود ومع ذلك ماشي في الزف ولا أنا عارف كل وجودي، ممكن أليس هذا هو الحاصل؟ قال بلى. ولا يستدعي تصور وجودي بالكون بل باعتبار ما، هو بمعنى ما أنا موجود كده، بل باعتبار ما، واضح، باعتبار ما شكل واعمل فصلة، بل مش بالكون، بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه أنا، مش القضية اللي فاتت أنا موجود، كما أن أحد طرفيه أنا والمشار إليه بأنا حقيقته بكنهها محض الكون والحقيقة غير بديهية. عرف يصور مشكلته وقضيته كويس. أنا معاكم أن أنا أقول أنا موجود وكل حاجة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنني أعرف كنها وجودي. فالمشار إليه بأنه حقيقة وكون هو مغزى ومعنى، لا ده غائب عن، قد يكون مدركه وقد لا يكون، فليس بالضرورة، ليس بديه. لا يستدعي تصور وجودي بالكنه بل باعتبار ما كما أن أحد طرفيه اللي هو أنا والمشار إليه بأنا حقيقته بكنهها غير بديهية. وأنا عارف اللي فيه مش فيه دعوات يا شيخنا، يقول لك ولذلك يسموه ايه ال فيه يعني ال السر وسر السر. السر يعني حاجة فيك وانت عارفها بس مش عايز تقولها للناس، ولو قلتها لواحد او اثنين خلاص انتهت العملية، ولا سر ولا حاجة، إنما هو شيء تخفيه عن الغير، معناه أنه واضح في نفسك، أليس كذلك؟ لكن ربنا بيقول يعلم السر وأخفى، يعني في حاجة أخفى من السر اللي هو فيك وأنت مش عارف. مش الواحد بيحتاج واحد يكتشفه يقول لك أنا اكتشفت الشيخ الشعراوي، يعني هو عمله، لكن اكتشفه، هو اللي طلعه في أحمد، إيه كان اسمه أحمد، إيه مات الله يرحمه من سنتين ثلاثة، أحمد فراد، هو اللي اكتشف شيخ الشعراء، يعني قال ده يقدر يأثر في العالم العربي كله والإسلام، وقد كان. فممكن حاجة تبقى فيك ويعرفها غيرك وانت مش عارف، خصوصا إذا كان شيخ، فإنه يقرأ ما فيك ولا تعرفه، والله تعالى يعرف ما فيكما، السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر، هو ده. فربما تكون جاهل بكون نفسك، جاهل أو في أكثر ما حضور فيك ولكن مجهول لك، ليس بالضرورة. كل من عرف أنا موجود وصلت وصف الوجود على أنا، وأنا ذي اللي هي أنا يعني حقيقتي، وكل ده مليان بالمجاهيل، وفي حكمة بسيطة انه يعني انا حاصل حقيقة موجودة خارج الاذهان وهذا الكرسي بس، انما من انا قد لا اعرف من انا، واحتاج الى من يفهمني ذلك، والله وحده هو الذي يعرف، خصوصا تلك الاعماق. ما بيقول لك الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، السر وما دون السر، كل ده في الكيان الإنسان كما يقول الحكيم الترمذي. فهل الواحد منا عارف الحاجات دي كلها؟ ده بيقول لك انك انت يا شيخنا اذا تأملت ممكن تعرف يوم ألست، لما ربنا نادى الأرواح وقال في سورة الأعراف خطأها وقال ايه؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. خطاب للأرواح قبل الوجود. طب انت فاكر الكلام ده؟ بعضهم يدعي انه يستطيع التراجع بالوعي الى ان يدركه، الله اعلم. الكلام ده كاتبينه مستشرقين فرنسيين عن العلماء المسلمين. اذا في حاجات كتير ليس معنى انا موجود عرفت تكون حقيقتي. اظن قضيه او تشبث بدي يا شيخ في معارضه الوجه الاول اللي بيقول دي حاجه بديهيه جدا وجزء من البداهه او تنتهي الى البداهه. قال له لا، اللي بينتهي للبداهه ان حسن ده قطعه لحم ودم ومحطوط على الكرسي طب وماذا بعدها؟ في حاجات كتير مقوله صح. هذا لا يعني ان الحقيقه بكونها بديهيه حاصله، كما ان احد طرفيه انا والمشار اليه بانا حقيقته بكنهها غير بديهيه. واذا كان وجودي متصورا بوجه ما بديهه انا موجود، كان اللازم منه بداهه تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش بداهته تماما ولا نزاع فيه. انما الكلام في ان تصوره بكنهه بديهي، لا ممكن لمخالف ان يقول بالعكس. واضح ولا عيد تاني؟ نعم، اللازم من كلمه انا موجود بداهه تصور الوجود المطلق بوجه ما، مش مش مش مش على نحو حقيقي او بكنهه، لا بوجه ما. في فرق بين بوجه ما وبين ما هو بالحقيقه والكون. في حاجه ايه بقى؟ انت جاي من زليتن؟ امبارح كان فيه في الاهرام اسره اسمها زليتن في مصر في الصعيد. عارفها يا مولانا؟ عندنا. تعرفها؟ قول له بقى اسم بلده. زليتن في كل مكان يا سيدي. بس دي بتاع عندنا يا مولانا. زليتن دي في كل مكان؟ ده انا اكتشفت. امال الوجود غامض وغير بديهي. الراجل المساعد لليدر اللي عمل المؤتمر الالماني. المساعد بتاعه قرر المؤتمر بيقول لي انا زليتن اصلا، هو مصري. بيقول لي انا من اولاد الشيخ. بقول له امتى جيته هنا؟ بيقول 1800. الشيخ الاسمري؟ سبحان الله. مخيم في اصل عيلتهم في البحيره. لا في الصعيد. زليتن البلد يا مولانا تابعه للنادي البداري. نعم. حاجه تبع البداري. زليتن. زليتن. يعني قريه كبيره تابعه لنادي حمادي و في قنا. اسم بلده؟ في غرب ليبيا. انا فوجئت بهذه التسميه. اعرف صحيح ان في منيا الجويري اللي هي اساسا ليبيا كانت بلد يعني غير